بالله. تجد بعضهم احيانا يذكروا في ترجمته انه كان يكتفي بلوزتي قاضي عيال. قيل عنه في الترجمه كان يكتفي في اليوم بلوزتي. والذي لاحظناه وقلنا من خصوصيه صلى الله عليه وسلم انه يبيت عند ربه يطعمه ويسقي. وحين راى في بعض الصحابه حرصا على الوصال قال فمن اراد ان يواصل فالى السحر. ففتح لهم باب الاجتهاد في ادلوا لي من الوان العبادات المرقيه. الصوم جنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نقط ماذا تتقون؟ ماذا ما ينبغي ان يتقى؟ واول شيء ينبغي ان يتقى الضعف الذي فيك، وهو نوعا دفع جسدي وضعف خلدي. تتقي فيك. الا تجدون اليوم ان علاقتنا بالغذاء مشكله، والانسان حين يتاخر عنه غذاؤه أو يقل عن النحو الذي كان يتعاطى أو يحصل له كيف ما أو يمسكن أو يمس في أخص حرماته، زعل بلا حدود، شطط في الانفعال. إذن هذا سلطان يمارس علينا بجانب الضعف ليهوي بنا إلى قرار سحيق. تحرر من ضعف النفس شرف، شرف للنفس، ارتقاء بها لكي لا تبقى حبيسة هذه الدولة من ألوان الحاجة. حين تزيد على اللزوم تصبح مطالبها فضولية لا أصولية، وتخرج عن الضرورة التي الصالح أخذون بأن حين تقول للضرورة فلا سؤال عليها، بل حين تكون للحاجة التي تقترب من حد الضرورة فلا سؤال. أصبح كماليات فضولية فارقة تؤثر وأثرها سيء وسلبي وخطير. حين تعرض لهذا الفصل عالج مسألة النبوة والأوتين. الآن أذكركم فقط حتى ندخل إلى الفصل الثاني، لا نريد أن نوصل إلى غابة بلا حدود من المعارف ومن المشاكل كمان، يعني المشاكل أيضا. النبوءة قمة استشراف للغيب، والرؤيا أنموذج ممثل يرشد إلى فهم معنى النبوءة، وما سواها من كهانة تمارس بأدواتها على مقاسها. انطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم به وكفى، لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، فقال له الرجل يا رسول الله إنهم يقولون شيء فيجيء. كذلك استدلبت بالوقوع بدليل الوقوع شهادة تكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب تلك الكلمة من الحق يقرقرها الجني في أذن وليه يخلطون معها مئة كذبة. معناه الكهانة فيها بعض تنبؤ ولكن ملتبس بباطل. القرآن حين تحدث عن الكهانة الجن الذين كانوا يسترقون السمع عليه من أجل الكهانة يسخرونهم في استراق السمع، وإنا كنا نقعد مقاعد للسمع نأخذ ونستمع لنتنبأ مما تقوله الملائكة المصرفين للمقادير بحسب المقادير. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. ابن خلدون رحمه الله يناقش مفسرين في المسألة بسيطة. استمع الآن يعني في زمان بعثته النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال وهذا استمر بعد موته؟ الآن لا يسترقون؟ قال هذا ليس ما فيه دليل قطعي ولا حتى راجح. المسألة مرت انتهت. إن السبب فيها هو أن يحجب عن السمع حتى لا يختلط رحيم نازل بذلك. قال فمن يستمع الآن زمان بعثته. المسألة لم تبقى معه فائدة. حصل هذا كيف نجيب؟ جاء واحد قال كاين فلان قال لي كيف وكيف جاء بعضه على الحق. دعونا من الأشياء التي لم يتحقق في ثبوت النقل فيها. لابد أولا تحقيق توثيق قبل التحقيق وقبل الخبر. لابد.

لا أنا حصل حقه، أنا راودته عن نفسي، أنا المجرمة، تقول زليخة أو زليخة. ذلك ليعلم أني المخون بالغيب وأن الله لا يهدي إلا الخاطئين. وجاء بكبن البتو، هنا عندنا الشاهد، أنا دائما في نص القرآن ما أقول الشاهد، لا أستطيع. وجاء بكم من البدو، طبعا هذه منا حسب الطهر. والمجيئون من لا يعني أن البادية مجمومة بكونها بادية، هذا جمع شمل، فهو نظر إليه أنه جاء بكم من هناك إطلاقا، ليس لعنوان البادية هنا دخل فيه في المنة، إنما جاء بكم من هناك إلي، فهو لا يريد مدح الحاضرة ولا ذم البادية، وإنما يريد ينظر إلى ما تم بهذا الوصل، هذا الجمع. وجاء بكم، ولا رسول من الوالد، وأنا أظن بأن كلمة بكم وقد يطلق الجمع ويراد به تضخيم المفرد، إجلال المفرد من فرعون وملائه أحيانا. قال ربي ارجعوني، على أحد القولين ربي ارجعوني، ارجعني خمس صلاة. وجاء بكم، إذن المسألة لا يستدل بها على مدح البادية، هذا استدلال بارد. ما قول الله جل في علاه الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ فقال العلم المراد بأل العهدية، أي يشار بها يراد بها مذكورا قبله، فدلت على الخصوص، فأخرجت عنوان الأعرابية يعني أن تكون ملاحظة في الدم. القرآن ذكر قبلها إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، مخلفون تخلفوا عنا تبوك، لن نؤمن لكم قد نبأ الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم وإذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم إلى أن قال الله الأعراب، أي هؤلاء، فالمراد بهم المنافقون من الأعراب، الموافقون لمن حولهم من منافقي المدينة الذين مرضوا على النفاق. فإذا خرج هذا عن الاستدلال، لأنه لا يمكن أن يكون الأعراب، أي بما أنهم أعراب، أي بما أنهم سكان بادية، فيكون دم على الأقرب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن ما ذكر في حيز البيان، في حيز الخبر أو في حيز الوصف، أشد كفرا ونفاقا، هي أشد ممن؟ إذا قلنا أشد من سكان الحضر، الأولى أن يقال إن أشد هنا وأجدر على غير بابها، ومراد من المبالغة في الوصف، أي هم بلغوا في ذلك هذا اللون، فلا يقال هذا فيه مفضل عليه، هم من الحاضر أقل منه، ليس مرادا. هم أشد كفرا ونفاقا، أي هم شديدو الكفر والنفاق، إذن فلا أل للاستغراق ولا أفعل على بابه، الأولى بس نشغل المسائل القرآن، ولكن الصفة الكفر والنفاق. وقبل منها قالوا من حولكم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ومشين أنافقوا مردوا، فهذا طلع الفجر، بدل الفجر الذي عيني مردوا، والمرود هو جريان، مرض على الشيء منا جرى عليه إلى حد أصبح طبيعة له، ومنهم ممرض بالقوارير شق بممارسة تقطيع عليه احتصار في غاية التعلق، مرود الجريان والاضطراد. أشد كفرا ونفاقا، وقد يكون أشد كفرا ونفاقا من منافق المدينة، فيكون هذا شيء آخر، هذا فيه دم، أي انضاف إليهم هذا الفساد، وخاص إلى ما في طباعهم من جفاء، أي أن أحيانا هذا التساكل قد يعطي صفات مختلفة،